السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة للإخوان في قناة ندى، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، ووفق الله هذه القناة والعاملين فيها لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول: نويت الصيام ولكني أجنبت من الليل مع أهلي ولم أستطع الاغتسال، فدخل علي الفجر وأنا لم أغتسل، هل لي أن أصوم أم ليس لي الصيام ما دمت جنبا من جماع؟ أقول بالله تعالى التوفيق لك أن تصوم، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عم الشيخ، أسأل عن حديث من أراد أن ينظر إلى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي على خاتمه، معنى الحديث؟ يسأل عن حديث من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، فلينظر إلى هذه الآيات، يعني قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والمعنى أن هذه آيات محكمات لم تنسخ، والتي جمعت جماع أمور الدين في الغالب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيام الشيخ. نعم. لو سمحت يا الشيخ، هو لو حد دعا لشخص بطولة العمر، ده ممكن يطول عمره؟ ولو دعا عليه بالعكس يعني بأسرع عمره، ممكن دوت يغير في اللوح المحفوظ يعني اللي هو مكتوب أجله؟ على العموم الدعاء بطول العمر ثابت، والدعاء بهلاك الظالمين ثابت، وما وراء ذلك فالأمر موكول إلى الله سبحانه يفعل ما يشاء. أما الدعاء بطول العمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. ودعا سعد بن أبي وقاص على رجل فقال: اللهم أطل عمره وأطل الفقر وأعرضه بالفتن. والدعاء على الظالمين بالهلاك، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من الظالمين بالهلاك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالنا سمعت فضيلة الشيخ. تفضل. نعم. السؤال الأول: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيتا في الجنة. حديث ضعيف. طيب، والسؤال الثاني حضرتك: من قال لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يخلق له ولد ولا والدة لا يصح، كتب له 40,000 حسنة. لا يصح، لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أكلم الشيخ؟ معك تفضل. السلام ورحمة الله. نعم. عندي سؤال. نعم. أختي لها فلوس في البنك. أختي لها فلوس في البنك. ممكن الفلوس، فوائد الفلوس دي لي أخ ثاني وأخت ثاني بس فقراء، ممكن الفلوس دي لا يجوز تأخذ المرأة الفوائد البنكية وتعطيه لأخواتها. لا يجوز للمرأة أن تأخذ الفوائد البنكية وتعطيها لأخواتها، لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ خمس سؤال. لو أنا خارج المنزل ولابسة طرحة وبغوصة ينفع أن أنا أمسح عليها، أو لو كم ضيق برضو ينفع أمسح عليه ولا لا؟ يجوز أن تمسح المرأة على الكم الضيق، ولا يجوز أن تمسح على الطرحة إلا إذا مسحت على جزء من ناصيتها من الشعر في الناصية ثم أتمت على الخمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تجار الحديد نبتح إذا عندهم الحديد يكون في الحجز، ووقت الحساب وقت حساب التاجر بيحسبهم على لو سعر رخص بيحسبهم على رخص السعر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ذهب شخص إلى تاجر من تجار الحديد يشتري طن حديد، لكنه لا يريد استلامه الآن، يريد استلامه بعد 4 أشهر مثلا. قلنا بكم الطن الآن؟ يقول 10,000 جنيه. فضل 10,000 جنيه ولعندك طن حديد موصوف في الذمة 5 لينية حديد مثلا عز أو غير ذلك، فوصف الحديد توصيفا كاملا وعين الوزن ودفع الثمن وحدد موعد التسليم بعد 4 أشهر. لكن عرف تجار الحديد أنك عند استلام الحديد ينظرون إلى أي السعرين أرخص. إذا كان السعر الذي ربطت عنده 10,000 جنيه أرخص يعطونك الطن الحديد، إذا كان السعر نزل إلى 7,000 جنيه مثلا يعطونك الحديد 7,000 جنيه. الأخ يسأل هل يجوز هذا أن يعطونك الحديد بسعر أقل؟ طبعا فيها منفعة للمشتري ليس للبائع. أقول إذا تحكمنا إلى الناحية الشرعية فالحديد يسلم بالسعر المتفق عليه مسبقا، لكن تكرما من تجار الحديد إذا أنزلوا السعر إلى السعر الموجود الآن عند التسليم والله أعلم، فيجوز بطيب نفس منهم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت حضرتك أنا بسأل على الصلاة في الطقس جاهزة؟ عادي السؤال تفضلا. بالنسبة للصلاة في الطائرة جاهزة؟ الصلاة في الطائرة؟ أي صلاة النافلة في الطائرة تجوز حيثما توجهت بك الطائرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر على راحلته حيثما توجهت به راحلته. أما الفريضة فإن كنت ستدركين الفريضة إذا نزلت ولو بطريقة الجمع بين الصلوات انتظرت حتى تدركيها على الأرض، إن لم تكوني ستدركينها جاز لك أن تصلي الفريضة في الطائرة، ذلك قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. السلام عليكم. نعم نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز الشيخ. نعم تفضل. تفضل. سمعت الدورة المحلية تقعد عليها صح في كم أو 6 أيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دورتها 9 أيام أو 8 أيام بعد أن تنقضي الأيام 9 ينزل عليه شيء أصفر، هذا الشيء الأصفر يسمى الصفرة والقدرة وليس بدم حيض. إذا انتهت مدة الحيض المعلومة لديك وقطع الدم اغتسلي وصلي، ولا عبرة بالصفرة ولا بالقدرة بعد انتهاء دم الحيض وفترته، لكن ليس الدم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة مفروض أنا شفت عليه. تفضل. لا حضرتك كتاب مختصر اختصار السر من فيه. أيوة. حضرتك ليك يمكن مختصر في الكتاب واحد اختصاره. لا لي مختصران لتفسير ابن كثير. مختصران في مختصر اختصرته صحيح تفسير ابن كثير، والشيخ عوض الجزار اختصره بطريقته، هو الاسم المكتوب عليه اسم، اما انا اختصرت الكتاب اختصارين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يرزقك الصحة والعافية يا رب. وياك. لو سمحت يا شيخ معلش عندي سؤالين بالله عليك. السؤال الأول، في أخت كانت حامل في رمضان اللي فات، فنزل عليها دم وهي حامل، ففطرت، فهي ما كانتش تعرف الحكم، يعني الحكم إيه؟ إنها تفطر ولا إنها تصلي عادي وتصوم؟ ولو هي فطرت في الأيام دي تعوضها دلوقتي، دلوقتي بترضع، ولدت وبترضع، تعوض الأيام ولا تطعم عنها؟ لا، عليها إعادة الأيام في حال استطاعتها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت لي سؤال. نعم. السؤال الأول بخصوص البنك الزراعي، طلع الهول بنهاية في المزرعة، ثم عند المزرعة اشتريها من عنده ويعطوني 20,000 يعني كرودو، 20,000 الكرودو اشتري من عنده، ويأجل خلال سنة ادفع وياخذ 6%. لا يجوز القرض بفائدة. لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايش كان سؤال؟ سل. بينما أنا وحدي في الغرفة قلت في ألو. نعم. ألو. سلام عليكم يا شيخ. نعم. قلت أنا وحدي في الغرفة. سلام يا شيخ. أسمع، قلت وأنت وحدك في الغرفة قلت ماذا؟ قلت أنا أحب أن أطلق زوجتي. قلت وأنت وحدك قلت وأنت وحدك في الغرفة أحب أن أطلق زوجتي. لا تحسب تطليق. لا تحسب تطليق. شكرا يا شيخ. الله يعافيك. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شكرا. بالنسبة لتجارة السيارات، زيد عنده عم أريد، زيد عنده سيارة أريد أن أشتريها. إيه؟ وعم لتجارة السيارات. إيه؟ فذهبت لزيد لأشتري سيارته فعجبتني فدفعت له عربون، ثم ذهبت لعمر تجارة السيارات لكي يشتري لي هذه السيارة فأشتريها من القسط. هذه تدخله هذه حيلة من حيل الربا. ما هي الصيغة الصحيحة وهي الطريقة الصحيحة؟ الصيغة غلط. أنت تريد صيغة تكيفها لنفسك، أنت تذهب إلى زيد الملك السيارة وتشتريها منه بس. بالقسط بالنقد كله جائز. لكن الحركة الثلاثية التي صنعتها هنا من حل ربا. فهل أذهب لعمر لثاني السيارات من أول من البداية لكي يشتري هذه السيارة؟ ما هي نفس الشيء، أنت بتدور حول مسألة، أنت تريد أن تدخل عمر يدفع عنك وأنت تقسط له في الربا. بس هو هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا بارو. نعم. يا عم الشيخ، أنا دلوقتي عايز أقول لك على مشكلة. عندك سؤال يا أختي مختصر تفضلي. أيوة. حكاية ماش ما وقت حكايات، الله يستر عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. فضلت بس أردت ناس عن الحديث الذي يقول من صلى خلف الإمام 40 ثمن تفوته تكبيرة الأحراف كتب السنة ورأسان. حديث من صلى 40 يوما لم تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال. أنا حضرتك، أنا متزوج وكان حصل مشكلة بيني وبين زوجتي بسبب المعيشة، وإن هي اللي هي لها وظيفة، وإن هي بنيتها الجسدية بتاعتها ضعيفة، هي هزيلة، فمش هتقدر توفق بين وظيفة وبيت، فقلت ان هي مش هتتوظف، فهي اثرت على الوظيفة. فدلوقتي قامت مشاكل ما بيننا بسبب الوظيفة، وهي متمنعة ان هي ترجع، وانا دلوقتي برضو خلاص الموضوع وصل لحد ان هي عاوزة ايه نفصل، يعني ما بيننا. فدلوقتي هل هي حقها الشرع تاخد كل حياتها؟ لابد من النظر في القضية عن قرب، يستمع قولك وقولها، وإما أن يتدخل متدخل بالإصلاح أو يتدخل كحاكم، والله أعلم. فلا بد من استماع الأطراف. إن كنت هي المختلعة سترد إليك صداقك، إن كنت أنت المطلق سترد لها حقوقها، إن تراضيتما عن حل وسط جاز. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخ حضرتك. الحمد لله. حضرتك انا مستقبة وان شاء الله هروح العمره في رمضان، وعندي وجعاني جدا، وممكن احمل واحده في الاخر والشهر من بعد اشوف الفيشه اللي على عيني، ينفع اخشها على عيني اثناء العمره؟ ينفع. وبالنسبه لو انا دخلت، يعني يجوز ان تستر المراه وجهها بشيء خفيف على الوجه ليس النقاب، وذلك لقول أسماء رضي الله عنها: كنا إذا حازينا الركبان أستلت إحدانا جلبابها عن وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. ويجوز أن تكشف وجهها في الإحرام. السلام عليكم. بعد أروح الفندق قبل ما أحضر للطواف، يجوز أن أنا أتي في الفندق قبل ما أعمل الزمرة؟ يجوز أن تذهب المرأة الذاهبة للعمرة إلى الفندق تغتسل فيه قبل العمرة وترجع تعتمر، الأمر واسع. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا متزوجة بقالي 20 سنة، أتجوز واحدة تانية وأنا معايا 3 أولاد وهي معها 4، وعايزني أخليك زمان وأنا تعبان عندها حساسية على صدري. امرأة مريضة يريد زوجها أن تحمل وهي تقول لا أتحمل لأني مريضة، إذا ثبت أنها مريضة ولا تتحمل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تلزم آنذاك، لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالص عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي. أول سؤال زوجي عنده شرخ شرد. في الطب أحيانا يبقى ينزل نص دم أو إفرازات كده. فبيصلي إزاي؟ يعني ممكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يصلي على ما تيسر له. رجل عنده فتح شرجي جرح في الشرج لا يتحكم فيه ولا يستطيع أن يتحكم فيه فاسأل زوجته كيف يصلي يتوضأ قبل الصلاة ويدخل في الصلاة ولا يبالي لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. السلام عليكم. المنظور المقابر ممكن نتحفظ ولا ندفع الميت بسر. نعم منظور المقابر ممكن نقرأ فتحة وإذا زرت المقابر أكثري من الدعاء للأموات لميتك ولسائر الأموات. أما قراءة الفاتحة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن. أما الدعاء فكان النبي يذهب إلى القبور ويدعو يسلم عليهم ويدعو لهم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. لك مولانا. الحمد لله. إني أحبك لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وأسأل الله أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. تفضل. شيخنا ما معنى هل مقولة الاستغفار بعد العبادة عبادة صحيحة؟ الاستغفار يشرع بعد انقضاء العبادات. دلت على ذلك أدلة. منها أن النبي كان إذا سلم استغفر ثلاثا بل وقبل التسليم قال أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته نزل عليه قوله تعالى وهي آخر سورة بكاملها نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أيضا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم إن كنتم من قبل لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وكذلك فإننا عند ختام المجلس نستغفر الله ونوح عليه السلام في أواخر حياته قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخ ما حكم الموسيقى التي تسمع في البرامج يعني لو أنا أسمع مقطع دعوي وظهرت فيها مثلا موسيقى أو أسمع مقطع دعوي أو أي حاجة وكان في المقطع ده مثلا موسيقى. نعم. فإيه حكم نعم. المقطع ماذا قلت لو سمحت؟ الموسيقى ممنوعة. الموسيقى عموما ممنوعة لأن النبي قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. السلام عليكم. هذا إلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الوقت عندي كم سؤال كده. تفضل. كان هون العقول لو أحد يشتغل من واحد حاجة عرضه. العربون ليس فيه نص لا بالإباحة ولا بالمنع. النصوص التي وردت فيه ضعيفة الأسانيد. لا يصح حديث في بيع العربون لا إباحة ولا حظرا إنما يرجع إلى اشتراطات الناس والأضرار التي قطع تقع أو لا تقع. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ما رأيك يا شيخ مصطفى في بكر متوفي أبوها وكانت تعمل عند رجل أجنبي من أصول مصرية، طلبها للزواج فأخذها عند محامي وتزوجها عرفي في وجود 2 شهود. لها أولياء آخرون؟ كانت أمها معاها. لا، هما النساء ليسوا بأولياء في الزواج، أسأل لها إخوة؟ كان لها إخوة وليها عم وكل حاجة، بس هو طبعا الزواج باطل. الزواج باطل. اكتشفت ان هو لا يعترف بالقرآن الكريم، وبيقول ان القرآن الكريم هو الزواج من أصله باطل، تنفصل عنه وانتهى الأمر. الزواج باطل، انت غير سوية. انما مش من حقها ان هي تجوز نفسها طالما بك. طبعا ده النكاح الأولي. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد حضرتك. الله يبارك فيك. لا حضرتك بدك تحكي. الحمد لله، الله يكرمك. نعم. سؤال سيد حضرتك. تفضل. أنا عندي حلم وفضول. عندك إيه؟ فبطلع حكم التأجير. بقول مثلا على 6 شهور 30% مثلا من ثمن الكتاب. فبيجي بعض الناس تقول لي لا عايزه على 6 شهور، فاضطر اقول له مثلا هديك ل 10 شهور 15% كده المكان ده جائز. اذا كان كلها خيارات في الاول، يعني انا املك هذه السلعه بخير الناس يا جماعه، سلعتي ب 1000 جنيه نقدا، ب1100 بالقسط على سنة، ب1200 بالقسط على سنتين، كلها تخييرات، ما حصل شيء للآن، هذا بيع وحلال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، لو سمحت أنا عندي كم سؤال كده، كم أسئلة. تفضلي. السؤال الأول إن شاء الله بإذن الله، الشرب الماء جزم لما طلب له، الحديث صحيح؟ لا، زمزم لما شرب له حديث ضعيف. طب السؤال الثاني؟ ان شاء الله باذن الله عشان اشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام باذن الله، اكتفي بس بالصلاه والسلام على رسول الله. نعم؟ اكتفي بالصلاه والسلام على رسول الله عشان اشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ليس عندنا نص بهذا الا اننا ندعو الله بالذي نريده ان كان خيرا. ان شاء الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حد يستطيع. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ لو سمحت ادعي لي الذرية الصالحة. الله يوفقنا وياك ويرزقنا وياك الذرية الصالحة. يا شيخ لو سمحت سؤال. لو في ورق مصحف مقطوع عندي اولع فيه ومرميه في اي مكان، ولا لازم ارميه في مكان معين؟ لا، اذا احرقيه ارميه في اي مكان، اذا كان تراب ارميه في اي مكان. ولو عندي مثلا شعر، الشعر اعمل في ارميه في اي، في الزباله او ارميه في الميه او ارميه فين؟ في اي مكان. شعر، حلقت شعرك، قصيت شعرك، ارمي في اي مكان. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. انا بصلت مع العصر اكثر الظروف. الو؟ نعم. تصلي الظهر مع العصر نظرا لماذا؟ ظروف شغلك ايه؟ مش ممكن تصلي الظهر في وقتك في مكان العمل؟ شغلك قائم الطبخ، بس خدنا فيه ناس بتدفع فلوس، ودي الصلاه اللي هي يوميا لا يصلح، ما يصلحش الا للاضطرار الشديد. ام يوميا تاخر الظهر الى وقت العصر، فقول للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون للضروره القصوى. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك يا رب. الله يشفيك ويعافيك يا فضيلة الشيخ. وياك، تفضلي. كان في سؤال يا فضيله الشيخ، الحنة السوداء عروسه هتعمل حنة سوداء على ضوافرها ورسم على كف ايديها، بس هي لو حنة سوداء هل هي حلال ولا لا؟ الحنة السوداء حلال، لكن اذا كان لها سمك وتحول بين الماء والوصول الى الجسم يلزمها ان تزيلها عند الوضوء، لكن اذا كانت حنة من المعروفة لدينا لكنها سوداء لا بأس. السلام عليكم. لا بأس بالحنة السوداء. السلام عليكم. الحمد لله، تفضلي. ما عندي سؤال كده، تفضلي. انا عندي تأمين ابني كده، يعني عنده اعاقه كده. ابنك عنده اعاقه؟ عمل تأمين. أي. تأمين على الحياة، حاجة ما تأمين على الحياة، عقاله في السنة. بدخلوا مثلا اللي أنا 5000 جنيه. التأمين على الحياة لا يجوز إلا إذا كنت مجبرة عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ربنا يجزيك عنا خير يا شيخ. وياك، تفضل. دلوقتي يا شيخ لو شركة إن شاء الله استوردت بضاعة من الصين وكانت مؤمنة عليها، مش مؤمنة عليها، هو البائع هو اللي مؤمن على البضاعة. فدلوقتي البضاعة وصلت يعني متبهدلة، مية جاء عليها مية ما نعرفش منين، من الميناء او ايه. فطبعا ده ممكن يكون اثر على جودة البضاعة اصلا، تمام. فلما كلمنا البائع ان هو ياخدها تاني ويعوضنا بحاجه، قال انا مأمن عليها وشكل التامين هتكلمكم تعوضكم على البضاعه. فدلوقتي احنا ايه حكم ان احنا نقدر لو حتى احنا لا بأس ان ترفع انت قضيه على شركه التامين، لان من حقك ان تصل اليك البضاعه سليمه. يعني ناخد فلوس التامين حلال ولا هو فلوس التامين مش انت اللي امنت، انت من حقك كمشتري في هذه الحال ان تصل اليك البضاعه سليمه. مسؤوليه من؟ مسؤولية البائع، ده متضامن مع شركة التأمين، فهو شركة التأمين متحملان. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. رجل قال لزوجته تحرمي علي يوم الدين، قال لزوجته تحرمي علي إلى يوم الدين يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، ليست كفارة ضرار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. بارك الله فيك، والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يكلي استفسار بسيط يا مولانا. اتفضل. إيه هو واجبنا اتجاه الحمل المقامة يعني لتشويه سمعة العلماء للدائرة على الشاشات الفضائية الأخرى؟ لا والله واجبنا طبعا، المؤمنون كالجسد الواحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، ومثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إن استطعنا أن ندافع بالحق الذي يرضي ربنا عنا فهذا شيء حسن بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن أحيانا تكون أو يكون من طرائق العلاج السكوت. قال تعالى لكل نبأ مستقر، وقال وكل أمر مستقر، كل أمر مستقر، فكل أمر يأخذ ذروة وبعدها يحصل له فطور واستقرار. فأحيانا يكون الكلام في الموضوع يزيد المتكلم أو يعطيه مادة لمواصلة الكلام، كثير ما يكون السكوت أمثل، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه صدق اللي عشان يكلم الشيخ؟ نعم. عايز اتكلم الشيخ. معك، تفضل. شيخ مصطفى معك؟ هي نعم. أيوة شيخ مصطفى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت شيخ مصطفى. اتفضل. عندي سؤال. شوف اتفضل اسأل سؤالك. أنا شغال في نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يا شيخ مصطفى كان عندي سؤال. اتفضل. حضرتك فخور حضرتك يا رب. الزواج يا شيخ مصطفى بالنسبة للفواحش في البنك القسطي الإسلامي. هل هي حلال؟ البنوك كلها سواء. البنوك وبعد البنوك كلها سواء. البنوك كلها سواء. فيما علمت والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك فيك. يعني في دايما بنسمع المشايخ بيقولوا عقيدتنا عقيدة السلف الصالح. طيب من السلف بقى الصالح دول؟ هم الصحابة ولا السلف؟ طبعا طبعا. إذا قالوا السلف الصالح المعني بهم. ده السؤال الأول. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك. طب الجواب طيب. السلف الصالح الصحابة التابعون من تبعهم بإحسن ليهم الدين. يعني كل ده اللي بيتقال عليهم السلف، يعني مش اللي هم بعدهم يعني. سلف الذين مضوا. طب لو سمعت يا شيخ دايما يبني والله كل ما مثلا تحصل مشكله او يعمل غلطه يا ابني ما تعملش كذا، يحلف بالله والله ما انا عملت، والله يا رب انا ما عملت، دايما يقول الكلمه دي، فانا مش عارف اعمل ايه وبخاف عليه من الدعاء على نفسه كده. يعني يكذب ويدعو على نفسه؟ اودي يقولها عشان ايه بره الموقف، عشان يعدي منه، عشان ما يتعرضش. يقول يا رب خدني اذا كنت عملتها، يا رب انتقم مني. كم عمر الولد؟ يقول يا رب خدني، يا رب اتشل، يا رب اموت. الحاجات الوحشه. كم عمره؟ كم عمره كده؟ بس هو بيقلد الايات. كم عمره؟ لسه صغير، 14 ونص. يعني بلغ ولا ما بلغ؟ مش عارفه. هو في الفتره دي بقى يعني مرحله المراهقه. على كل إن اذا كان لم يبلغ فالقلم موضوع عنه ان شاء الله. بلغ، حذريه من هذا. طب اتعامل معاه ازاي؟ انا دايما اقول كده حرام يعني. تديله الهدايه وفهميه. السلام عليكم. نعم. ما في الا الدعاء بالهدايه وتفهميه ان هذا غلط. السلام عليكم. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ فضيلتك سؤال. اتفضل. انا نعم. كنت كان عندي حته الصرف. اشتريتها، جبت القرض واشتريتها. بعد سنه دخلت المرسل. بعد سنه خدت ايه؟ عاوز ابيعها، عاوز ابيعها واوقع عمر. هل تجوز؟ عفوا، عندك قطعه ارض وبعدين؟ عندك قطعه ارض، جبتها اشتريتها في قرض، جبت قرض واشتريت قرض. أتيت بقرض واشتريت أرضا. دخلت المباني. ها؟ دخلت المباني، الحين الموضوع فيها. يعني أنت اشتريت أرضا، أخذت أرضا واشتريت، أخذت قرضا واشتريت أرضا، وبعدين دخلت المباني. دخلت المباني. ها؟ عاوز تبيعها وتطلع عمرة. عاوز تبيعها وتطلع عمرة. سددت ثمنها؟ يعني أنت سددت ثمنها للبنك الذي يحسب عليك ربا أم لم تسدد؟ يحسب عليك فلوس أرباح. الآن سددت ثمنها أو ماذا؟ أنا أنصحك إذا كان عليك دين أن تسدده أولا ثم تذهب إلى عمرة كنصيحة. نعم. أما إذا اعتمرت فلا بأس، واستغفر اللام الكبيرة التي ارتكبتها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا خبر الصادق، حفظكم الله وبارك فيك. وفيك بارك الله، تفضل. لأن اكتشفنا قاعدة المشقة تجلب التيسير. هل أنا أطبقها على نفسي أم لابد من الرجوع لأهل العلم وصرف هذا الأمر؟ القاعدة ليست بمضطردة، ليست بمضطردة. ليست بقاعدة متفق عليها. طيب شيخنا، يعني لها بعض الأدلة، فقدت الماء سأتيمم، الماء سيضرني تيممت، لكن لا نقول كده كتقييد عام، القاعدة فيها بعض الكلام. السلام عليكم. نعم نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. شاب عمره 20 سنة. 20 سنة. والأب ولا حاجة ولسه متزوج. سمع على الحاجة الواسعة. نعم. هو طلب الجهاز. أصبت كراشة الدنيا مفتوحة. أي سؤال؟ أي سؤال؟ سؤال صوتك ضعيف. شاب عنده 20 سنة وبعد. هل يجوز لنا الاثنين نعم. اللي عنده سنة هو أم أسمع والله. لا أسمع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. الله يوفقنا. تفضل. انا عملت فرح رمضان نقطة، عملها غلية 10,000، عملت فرح ولمية 20,000، على مثلا 10,000 للناس، يعني ينفع اطلع من عمرة ولا مثلا ينفع؟ يعني عمل فرح وجمع نقطة الافراح في الافراح في بعض البلاد، اذا كان الشخص يتزوج يعمل يوم يسموه حنة، وكل واحد يعطيه مبلغ من المال أو بعض العينيات، وتكون في الذمة، وتكون في الذمة. السلام عليكم. ينفع يعتمر؟ ينفع يعتمر. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. والله يا شيخ انا باجي اصلي. الو. نعم. اقصد باجي اصلي ساعات بنت اصلي مثلا، بصلي صليت ركعة صليت ساعات بنت. اذا نسيت ابني على ما استيقنت، ابني على اليقين واسجد للسهو بعد الصلاة. شككت ثلاث او اربع والشك متعادل، ابني على انها ثلاثة واسجد للسهو بعد الصلاة او قبلها أو قبل التسليم. واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كنت عايز أسأل سؤال يا شيخ. تفضل. أنا عايز أسأل لو تصحح لي إيه بالظبط، أبويا وعمي. نعم. أبويا وعمي. أبوك وعمك مالهم؟ في خلاف. أبوك وعمك في خلاف وبعد؟ وهم مقاطعين بعض دلوقتي بحكم سنتين. مقاطعين بعض منذ سنتين أصلح. سنتين أو فأنا قلت إصلاح. نعم. يعني ما حصلش. نعم. بسبب إن عمي يعني من نظر فيه إنه سرق. يعني أبوك يظن أن عمك سرقه فمقاطعه منذ سنتين. هو مش يظن، هو يعني سبب هم كانوا الشغل واحد وصاحب الشغل مشاه، وكان السبب إن أبوي هو اللي صاحب الشغل نخوض عمل واحد من ثلاثة. يعني أبوك يظن أن العم ظلمه أو سرقه. الوالد ابويا انا هو اللي يعني اللي الشغل ان اخويا عمل واحد اثنين ثلاثة، فهذا الشغل حقق في الموضوع ومشاهد. مظلمة يعني. على كل اصلح قدر الاستطاعة، وصيل الارحام وان ظلموك. بارك الله فيك. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، بخصوص سؤال شركة التأمين البضاعة وصلت بايظة. أجبتك أن الشركة التأمين متضامنة مع البائع لإيصال السلع إليك سليمة. نعم تمام، جزاك الله خير. بس دلوقتي هما بيقولوا ممكن لو أنتوا عايزين تاخدوا البضاعة يعني تاخدوا مخاطرة إن هي بأي ثمن يعني مثلا نقلل الخسارة وتحته مخاطر تانية ممكن تكون بيضة، هل هذا يجوز ولا لا؟ بأس كله جائز. الجزء اللي احنا نبيعها واحنا شاكين ان هي ممكن تكون بيضة على حسب اللي احنا لو قلنا البيضة بعد ما نعوضه عن ثمنها. هو الان لابد ان نتحرك، هل البضاعة سليمة او تالفة؟ للأسف هي لا تعرف حاليا، تعرف بعد فترة مثلا 6 شهور ولا حاجة ما يجربها ويدفع عن الحسابات. خلاص خذ ما استطعت وبعد ذلك تصدق بجزء من المال. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى قضاء الوقت، بارك الله فيهم وفي قناتهم وجعلها منارة خير وبركة ورد على الإسلام وعلى المسلمين. اللهم أمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أهيب بإخوان أهل الإسلام أن يعلموا أن الذي يسلط الأمراض هو الله، والذي يكشف الضر هو الله، ولن يسري مرض في الناس إلا بإذن الله، ولن يندفع هذا المرض ولن يندفع شره إلا بإذن الله. إن الله هو الذي أرسل الطاعون على بني إسرائيل، هو الذي كشف عنهم الرجز، وهكذا عموم الأمراض يسلطها الله على من يشاء ويصرف عن من يشاء. أما قد استشرى في كثير من بلاد الناس بلاد العالم مرض الكورونا، فعلى أهل الإسلام أن يكثروا من الدعاء، ولا مانع أن يقنطوا في الصلوات أن يصرف الله عنهم هذا الوباء، لا مانع أن يقنطوا في الصلوات أن يصرف الله عنهم هذا الوباء، خاصة إذا استفحل، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.